أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها مُوسَى What?